الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، أعلم أن كثيرا ممن صلى العشاء معنا يقول في نفسه: كيف للإمام أن يصلي بنفس الصورة وبنفس الآيات في الركعتين؟ صح كده؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى بنفس الآيات في الركعة الأولى والركعة الثانية، كما جاء في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما أن رجلا من جهينة صلى الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بسورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وفي الركعة الثانية قرأ بنفس السورة أيضا. ففعلت ذلك متعمدا. ليه؟ هذه قصة جاءت في كتاب ربنا. وخلي بالك، الله عز وجل ما ذكر هذه القصة سدى، إنما في مغزى من القصة دي. الله تبارك وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الإيه؟ الألباب. ما كان حديثا يفترى، مش أي حديث كده. فهذه القصة وإحنا بنقرأ فهمنا منها إيه؟ فهمنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام شاب ملتزم، وأبوه في الضياع وفي الضلال، فحاول إبراهيم عليه السلام أن يدعو أباه إلى الخير وإلى الإسلام. فماذا كان من أبيه؟ كان يرفض وكان يأبى. تمام كده؟ يقول له: إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. وجميلة قوي، يقول له إيه؟ يقول له: يا أبتي. كلمة جميلة، يا أبتي. المهم في النهاية خالص قال له إيه بقى؟ قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني هضربك، وهجرني مليا، سيب البيت وامشي. صح كده؟ خلي بالك، هذه رسالة إلى كل أب وإلى كل والد. عجيب جدا، والله حاجة عجيبة جدا، تلاقي شاب بيشرب سجاير وما بيصليش، ويقع في الزنا ويشرب المخدرات ويقع في عقوق والديه، وإذا أراد أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بالدين والشرع، أول إنسان يقف أمام هذا الولد هو أبوه، يقف في طريقه يقول له: لا، ما أنتش ملتزم، ما تمشيش مع الناس دول، لا خليك كده أحسن. حاجة عجيبة جدا. وتلاقي الأب يلم ابنه في الشارع، يوم مثلا أحد أئمة المساجد يلم الأطفال اللي في الشوارع ويدخلها المسجد ويجيب لهم أكل ويقعد يحفظهم القرآن، وأول ما أبو الولا يشوف الشيخ يقول له: أنت اللي بوظت الولا. أنا اللي بوظت الولا؟ ده أنت رامي ابنك في الشارع. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا لا أقصد أحدا والله، ولكن أقول إن في البخاري، في صحيح البخاري، جاء حديث عجيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ويقول: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. أبو إبراهيم اسمه آزر، الاثنين يقابلوا بعض يوم القيامة. خلي بالك بقى من اللي جاي ده. فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، ألم أقل لك فاتبعني أهدك صراطا سويا؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ مش أنا قلت لك لا تعصني؟ فآزر لما يرى أهوال يوم القيامة يقول لإبراهيم: يا إبراهيم، فاليوم لا أعصيك، خلاص النهاردة ما عنتش أعصيك أبدا، لما يرى من أهوال يوم القيامة يقول: فاليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم إلى ربه سبحانه وجل في علاه ويقول: ورب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أن يرمى أبي الأبعد في النار. فيقول الله عز وجل لإبراهيم: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقال لإبراهيم: انظر تحت قدميك. فينظر وإذا بأبيه قد تحول إلى ذيخ متلطخ، منظر قبيح. ذيخ يعني إيه؟ اللي هو ذكر الضبع، عارف الضبع؟ الذكر بتاع الضبع متلطخ، شكله مقزز. هكذا حول الله عز وجل أبا إبراهيم على هذه الصورة، فأخذ بقوائمه فرمي في جهنم. الله تبارك وتعالى ما ذكر تلك الآيات التي قرأناها في الصلاة سدى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الحديث الصحيح سدى، إنما هذه رسالة إلى كل أب. والله العظيم أنا هسمعك العجب، العجب والله، هذه رسالة لكل أب ترك ابنه دون التزام، لم يعلم ولده الصلاة، لم يعلم ولده أي شيء، بل الولد إذا أراد أن يلتزم أبوه يقف أمامه. والله حاجة عجيبة جدا جدا، ابن عايز يلتزم، ده هو لما هيلتزم هيعاملك بالبر. يأتون واحد الأب يقوم واقف قدامه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عجيبا فيه لفظة نبوية عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على إيه؟ على الفطرة، فأصحابه يهودانه، قال كده، فالشارع يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لا، التلفزيون يجعله يهوديا أو نصراني، لا لا لا، طب المدارس والأصحاب، لا لا لا، أمال مين اللي يجعل هذه الفطرة فطرة يهودية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه. والله الواحد جسمه بيشل، فأبواه، أبوه وأمه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نسأل الله السلامة والعافية. خالد والشيخ سلمان، خالد والشيخ سلمان، هذه من أعجب ما ستسمعون في مشوار حياتكم. خالد شاب كان ساكنا في بلاد السعودية، وكان ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا ولكنه كان ملتزما، وكان يحفظ القرآن عند شيخ اسمه الشيخ سلمان. فالمهم كان دايما الشيخ سلمان يجلس في المسجد مع الحلقة، الشيخ سلمان بالقرآن اللي معاه بالأطفال اللي معاه في واد، وخالد في واد آخر قاعد سرحان. يقوم الشيخ سلمان يقول لخالد ما بك يا خالد، مالك؟ يقوم خالد يقول له لا شيء، فيش حاجة. مالك يا خالد؟ يقول له ما فيش حاجة يا شيخ، ما فيش حاجة. المهم في كل مقرأة وفي كل جلسة الشيخ سلمان في واد وخالد في واد تاني خالص، مع ان كان خالد كان مجتهدا ومتميزا عن اقرانه، على اقرانه. يقول له مالك يا خالد؟ يقول له ما فيش حاجة. المهم الشيخ لذكائه وفطنته قام عامل رحلة، وقام اخذ الاطفال كلها في الرحلة. المهم لما طلع الرحلة اخذ خالدا بمفرده، اخذ لوحده كده وبعد بعيد، وقال له خالد انا عملت الرحلة دي مخصوص عشانك. قال له عشان انا شيخ؟ قال له ليه شيخ؟ انا عايزك تقول لي مالك. قال له ما فيش حاجة. قال له والله لن اتركك حتى تخبرني، انت اتغيرت، ما كنتش كده، مالك؟ فقام خالد بكى وقال له ابي. قال له ابوك؟ ماله ابوك؟ ما باله ابيك؟ تعبان؟ قال له لا. مريض؟ قال له لا. مديون؟ قال له لا. امال ما باله ابيك؟ قال له ابويا مش عايز نحفظ القران، ومش عايزني امشي مع الشيوخ والعلماء والدعاء، ابويا مش عايزني احضر في المساجد، ابويا مش عايزني التزم. فالمهم قال الشيخ سلمان لخالد ساذهب الى ابيك وساكلمه. فقال خالد للشيخ سلمان ما تعملش كده يا شيخي، ابي رجل ظالم وسيؤذيك اشد الايذاء. قال والله لن ساذهب الى ابيك. قال له ما تروحش، ابي سيؤذيك. قال له ساذهب الى ابيك ان شاء الله. بعد ما الرحله خلصت الشيخ سلمان خد نفسه وراح فين؟ ذهب الى بيت خالد، وهو طلع السلم طلع لمين؟ لابي خالد عشان يقعد معاه. وهو طلع السلم تذكر كلام خالد ان ابا خالد رجل ظالم وسيؤذيه. فالمهم الشيخ سلمان ثبت نفسه وتذكر ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيعمل فيه ايه؟ اطلع لله. المهم طلع الشيخ سلمان بيقول فطرقت الباب ففتح الباب فرأيت أبا خالد رجلا على وجهه الليل الأسود، عمله باين على وشه. فأبو خالد نظر إلى الشيخ سلمان قال له أنت الشيخ الذي أفسد علي ولدي؟ المهم الشيخ سلمان بيقول إيه؟ بل فكافأني أبو خالد بمكافأة لا أستحقها، بصق في وجهي، تفل في وجهي. فامتلأ وجهي من بصاقه. يقول الشيخ سلمان: فالتفت ونزلت من على أدراج السلم وأخذت أمسح هذا البصاق وتذكرت بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ سلمان: وبعدما بدأت أذهب إلى المسجد لم أعد أرى خالدا. خالد ما عادش بيجي، خلي بالك من اللي جاي، خالد ما عادش بيجي. بيقول: فظللت على تلك الحالة 8 سنين. 8 سنين ما شافش خالد، لا بيشوفه في الشارع ولا بيشوفه في المسجد، ما يعرفش خالد راح فين. بيقول: وبعد 8 سنين قاعد في المسجد وإذا بيد حنونة تطرق على ظهري، بتخبط على ظهري، فالتفت فإذا بأبي خالد جاله المسجد. فالشيخ سلمان قال له: أبو خالد، كيف حالك يا أبا خالد؟ شوف القرآن، شوف أهل القرآن، شوف أهل العفو، شوف أهل الصفح. قال له: كيف حالك يا أبا خالد وكيف حال خالد؟ قال له: خالد، خالد ما عادش خالد يا عم الشيخ. قال له: عمل إيه خالد؟ قال له: خالد كل يوم بيشرب وبيسهر ويأتيني في الصباح وإذا كلمته بأي كلمة صغيرة يضربني ويشتمني ويسبني. قال له: خالد بيعمل كده؟ خالد اللي كان حافظ القرآن؟ قال له: والله بيعمل كده، فأنا عارف إن هو بيحبك وأنت بتحبه، كلمه كلمتين يا راجل. راح للشيخ قال له: كلمه كلمتين. وبالفعل الشيخ سلمان أراد أن يقابل خالدا أكثر من مرة، ولكن خالد يتهرب، بيجري يتهرب من إيه؟ من الشيخ سلمان. وفي يوم الشيخ سلمان مسك خالد قال له: خالد، كيف حالك يا خالد؟ وأين القرآن يا خالد؟ أين برك لأبيك يا خالد؟ قال له: أيها الشيخ، ابتعد عن وجهي. بيكلم الشيخ بتاعه كده، قال له: ابتعد عن وجهي. المهم سابه ومشي. الشيخ سلمان بيقول: حاولت تكرارا ومرارا أن أقابل خالدا ولكنه كان يرفض. بقول: وذات يوم مرضت ابنتي، ابنة الشيخ سلمان مرضت. بقول: فأخذتها وأنا ذاهب بها إلى المستشفى في منتصف الليل وإذا بسيارتي شرطة تقف تحت باب أو تحت بيت خالد، وأخوات خالد واقفين حوالين السيارة. فالشيخ سلمان بيقول لهم: في إيه؟ إيه السيارة دي؟ في إيه اللي حصل؟ فقالوا له: خالد جاء متأخرا كعادته. فوقف أمامه أبوه وقال له: يا خالد، ما أنتش يا ابني تتأخر. فما كان من خالد إلا أنه أخرج سكينا ثم طعن أباه في صدره ثم شق صدره ثم وقع أبو خالد على الأرض. فالشيخ سلمان ذهل وقال: وأين خالد؟ قالوا: ذهبوا به إلى قسم الشرطة. وأين أبو خالد؟ قالوا: ذهبوا به إلى المستشفى. فذهب الشيخ سلمان مسرعا إلى المستشفى فوجد أبا خالد قد مات. مات أبو خالد، مات. يقول الشيخ سلمان بعد ما اطمنت على ابنتي وشفت عليها وديتها، بيقول: ذهبت إلى المستشفى مرة ثانية، غسلناه وكفناه وذهبنا به إلى المسجد وصلينا عليه وذهبنا به إلى المقابر لنضعه في حفرته. وبعدما، اسمع بقى، وبعدما وضعناه في حفرته وانصرف الجميع، كله مشى. يقول أبو خالد: وأنا، معلش انتوا مركزين قوي، الله المستعان. يقول الشيخ سلمان: كل من كان في المقبرة انصرف. بس كل الناس ما بترمش الناس دلوقتي، احنا كاننا في المقبرة دلوقتي. الله المستعان. الشيخ سلمان بيقول ايه؟ بيقول: كل من كان في المقبرة انصرف. بيقول: وجدت نفسي وكأن قدمي الاثنتين التصقت بالأرض. بيقول: فضلت واقف قدام مقبرة أبي خالد، كل الناس انصرفت إلا أنا، أريد أن أنصرف مش عارف أمشي، كأن رجلي مزروعة في الأرض، أريد أن أمشي لا أستطيع أن أمشي، وكل من كان في المقبرة قد مشى، أهل أبي خالد والناس كلهم مشوا إلا أنا. يقول الشيخ سلمان: فوجدت نفسي أفعل شيئا خارج عن إرادتي، أخذت أصرخ بأعلى صوتي على أبي خالد وهو في حفرته وأقول: يا أبا خالد، يا أبا خالد، يا أبا خالد، هذا زرعك وهذا حصادك. انت اللي عملت في نفسك كده، وانت اللي عملت في ابنك كده. هذه رسالة الى كل والد والى كل اب، والله انت اللي عملت في ابنك كده. لذلك تلاقي شاب كبير، شاب كبير يقف امام والده، عاق، شاب عاق، يقف قدام ابوه يقول له لقد عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني صبيا فأضعتك شيخا. واحد جال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل كبير، بيقول له يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني، ابني بيعاملني بالعقوق. فعمر بن الخطاب قال له هتهولي وأنا أدبه. فجاء الولد إلى أمير المؤمنين فكاد عمر أن يهم به، فقال الولد حسبك يا أمير المؤمنين، استنى قبل ما تضرب، استنى حسبك، هل للأولاد من حقوق كما للآباء من حقوق؟ قال له نعم. قال له وما حقوق الأبناء؟ قال له أن يتزوج الرجل زوجة صالحة حتى تعلمه، تعلم الأولاد الالتزام والدين، وأن يعلمه كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يسميه اسما حسنا. فنظر الولد فبكى وقال لأمير المؤمنين والله يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل من هذه الثلاث شيئا، فأمي مجوسية. الرجل راح يتجوز واحدة مجوسية بتعبد النار، هتعلم ولاده الإسلام؟ فأمي مجوسية، خلي بالك بقى من اللي جاية دي. ولم يعلمني حرفا من كتاب الله، وسماني جعيلة. تعرف جعيلة يعني إيه؟ يعني خنفساء. واحد مسمي ابنه خنفسة، هذا اسم حسنا؟ هذا اسم حسن؟ فنظر أمير المؤمنين إلى الوالد، إلى الأب، وقال اذهب عن وجهي فلقد عققت ولدك. والله العظيم من أشد الحاجات اللي بتأثر فيها، طفل صغير كده حوش 70 جنيه. انت عارف الطفل الصغير لما حوش 70 جنيه معناها ايه؟ طفل ممكن ياخد مصروف نص جنيه او جنيه. السبعين جنيه دول يحوشهم في قد ايه؟ خد لك بقى 70 يوم او اكتر. حوش 70 جنيه ومعادش قادر يحوش. فالمهم قاعد مع ابوه، قال له بقول لك ايه يا ابي؟ قال له اتفضل. قال له انت بتاخد في الشغل بتاعك في الساعه كم فلوس؟ يعني بتكسب في الساعة كم فلوس في الشغل بتاعك؟ قال له بكسب 100 جنيه. قال له طب ممكن أطلب منك طلب؟ قال له اتفضل. قال له سلفني 30 جنيه. قال له انت عايز 30 جنيه تعمل بهم ايه يا ابني؟ قال له معلش اديني 30 جنيه. فقام الأب عاطي لابنه 30 جنيه. قام الابن قام قال الحمد لله بقى معاه كام؟ 100 جنيه. قام اعطاها لابوه قال له اتفضل يا ابني 100 جنيه، اقعد معايا ساعة، اقعد معايا ساعة اتكلم معاك وتتكلم معايا. ناس كتير مقصرة في تربية أبناء. واحد عالم من العلماء كان بيصلي الظهر، بعد ما سلم خرج بره في الشارع، فالناس التفت حواليه بيسألوه يعني في حاجات، فقال لهم أقسم برب الكعبة لقد صليت الظهر 12 مرة. بقول لهم أنا صليت الظهر يا جماعة 12 مرة. فالناس فكروا أن العلماء اتهبلوا. 12 مرة إيه ده؟ أنت واقف في الصف معانا ولسه خارج، خارجين كلنا سوا، 12 مرة إزاي؟ قال لهم الله صليت 12 مرة، إزاي يعني 12 مرة؟ قال لهم أنا معايا في المسجد 11 ابن من صلبي يقفون في الصف في صلاة الجماعة، كل دول في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات الوالد، كل هؤلاء في ميزان حسنات الوالد، ليه؟ الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، لو الابن قال سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة، أبوه يغرس له نخلة في الجنة. الابن لو قال قل والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، 470 حسنة. الاب ياخذ نفس ال 470 حسنة. ليه؟ الولد من كسب ابيه. فلا بد علينا جميعا ان نهتم بابنائنا جميعا. في واحد هنا في دمياط، والله هنا في دمياط، خلص الشغل وروح البيت فراح يخبط، ابنه عنده حوالي 3 سنين، فقام رايح فاتح الباب، فاول ما شاف ابوه قام الابن طلع يجري على امه قال لها ماما ماما عمه جه. دي بقى مشكله، عمه جه ما يعرفش ابوه، ابوه ما بيقعدش معاه اصلا. قوا انفسكم واهليكم، نسال الله تبارك وتعالى ان يربي لنا اولادنا. اللهم امين. ازال الله همومكم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم. احبكم في الله. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.